هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. القفص الذهبي عادل الفالوجي. في شقته الضيقة وسط المدينة استيقظ عادل على ارتجافة قلبه. حلمه كان واضحا، عصفور صغير في قفص من ذهب يعجب الناس بلمعانه، يأكل العصفور ويشرب، لكنه يذبل كل يوم أكثر فأكثر لأنه لم يعرف الهواء الطليق منذ زمن بعيد. خرج في الصباح إلى المقهى حيث جلس مع يوسف ومنى. قال يوسف: الأمان في القفص خير من مغامرة قد تكسر جناحك. ردت منى وهي تحدق في عيني عادل: الطائر لا يخلق ليزين الأقفاص بل ليشق السماء. صمت عادل، لكن صور القفص ظلت تراوده. ذهب يلمع من الخارج بينما في داخله الصدأ يأكل جدرانه. مرت الأيام وضاق الهواء أكثر حتى جاءه عرض غريب، فرصة سفر وبداية جديدة. جلس تلك الليلة أمام النافذة يتأمل الطيور وهي تقاوم الريح العاصفة. أحس كأن جناحيه قد ثقلا من طول الأسر. اقترب من القفص الذهبي في زاوية غرفته، مد يده نحو الباب، تردد، فتحه قليلا، ومن النافذة انطلق هواء الليل البارد. لكن لا أحد يعلم هل خرج ليحلق مع الطيور أم أنه أغلق الباب وعاد ليستلقي في صمته. كانت هذه أصدقاءنا قصة القفص الذهبي للأديب عادل الفالوجي. الأديب عادل الفالوجي أصدقاءنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه وصوته. دعونا أولا نستمع لصوته وهو يعرفنا بنفسه. أنا اسمي عادل أحمد الفالوجي، عملت بالقطاع الحكومي لمدة 25 عاما. أحب أن أصف نفسي بأنني كاتب وحقوقي، أعشق اللغة العربية وأتمنى لها أن تتغلب على العقبات التي تواجهها من كل حدب وصوب، حتى صارت غريبة عن أهلها، غربة عمدية مقصود بها تغييب الهوية العربية كأحد أهم دعائم وحدة العرب. وكم أتمنى أن يرجع للغة مجدها، وأرى أنه أحد أدوات رجوع المجد للأمة كلها. شكرا لحضراتكم. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديب عادل الفالوجي وقد عرفنا بنفسه، ونبدأ مناقشاتنا النقدية حول قصة القفص الذهبي مع الناقد الأدبي الأستاذ فتحي محمد علي ورؤية نقدية لغوية. أنا أرى أن نتاج اليوم هو أقرب إلى القصة القصيرة جدا. العنوان القفص الذهبي هو عنوان أخاذ عول عليه الأديب لجذب الانتباه، وأيضا يحمد له توظيف الحلم في العمل الأدبي. فعن طريق الحلم هو يعني قام بتنظير بين عصفور أو بين طائر وبين حالته هو، وحتى حين تكلم عن شقته بين أنها شقة صغيرة وإن كانت مهيئة، إلا أنه لا يحس فيها بالاستقرار أو نحو ذلك. هي صراع نفسي أو غربة نفسية ربما تعتري كثيرين. فيما يتعلق بالجوانب اللغوية، أولا القصة مكثفة وألفاظها معبرة ودقيقة، ولكن الجملة بينما في داخله الصدأ يتآكل الجدران، هو الفعل يتآكل، كان أولى به أن يقول بينما في داخله الصدأ تتآكل منه الجدران، لأن الجدران هي التي تتآكل وليس الصدأ هو الذي يتآكل. يبقى الصواب أن يقول بينما في داخله الصدأ تتآكل منه الجدران، أو الجدران تتآكل من الصدأ. النهاية كانت نهاية جميلة جدا، تحمد له على أنها احترام لذكاء المتلقي. في آخر القصة حين قال هل خرج ليحلق مع الطيور أم أنه أغلق الباب، هنا أم يسمونها أم المعادلة، وأم المعادلة هذه تكون مع همزة الاستفهام وليس مع هل. كان الأليق أن يقول خرج ليحلق مع الطيور أم أنه أغلق الباب، لأن هذه أم المعادلة ملازمة لهمزة الاستفهام وليست لهل. علامات الترقيم يعني في مجملها جيدة، ولكن وجدنا أنه أحيانا، وهذا خطأ يعني يتكرر مع كثيرين، بيضع نقطة، النقطة هذه تكون في نهاية جملة وفي نهاية سطر أو نحو ذلك، لكن يعني هي كانت توضع إما مكان ثلاث نقط، وقلت من قبل أن الثلاث نقط هذه توضع للكلام المحذوف أيا كانت كميته. يبقى هنا أكثر من وضع النقط، وكان الأولى أن توضع ثلاث نقاط أو فصلة لكي يبدأ جملة جديدة. شكرا لكم. وفي الفقرة القادمة نستمع للدكتورة حنان إسماعيل وهي تقدم لنا رؤيتها النقدية. أقول عنوان القصة جاذب يحمل في طياته الكثير من الرمزية. القفص رمز القيد حتى لو كان ذهبيا، وهناك مقابلة بين رأي يوسف الذي يؤثر السلامة والمشي بجوار الحائط ولا يقبل على المجازفة ويرضى بالقليل، وبين رأي منى التي تؤيد الحرية وتحمل الحياة خارج القفص وتحمل تبعاتها. أما عادل البطل فيرى التناقض بين مظهر القفص ومخبره، فرغم شكله الذهبي الجذاب إلا أن الصدأ قد أكل جدرانه من الداخل، وتجيه الفرصة ليحلق خارج القفص فرصة عمل بالخارج وبداية جديدة. يتردد في اتخاذ القرار، يراقب الطيور وهي تقاوم الرياح ويشعر بنفس المقاومة بداخله، لكنها مقاومة التغيير. وتنتهي القصة النهاية مفتوحة تركز على صراعه الداخلي بين البقاء داخل القفص أو التحليق بالخارج. أشكركم. الدكتور محمد سيد الدمشاوي يوقفنا في الفقرة القادمة مع أهم مزايا وعيوب هذا النص. العنوان يبدو تقليديا يعبر عن المحتوى بصورة مباشرة، وكنت أتمنى أن يبحث الكاتب عن عنوان يضيف للمحتوى ويعمق من رؤيوية القصة. الجملة الاستهلالية جملة موفقة جدا وتحسن اختيار لحظة البدء والانطلاق. وفق القص أيضا في اختيار الجمل القصيرة لتناسب واقع القصة المليء بالتوتر، فكانت الجملة القصيرة التي اعتمدت عليها القصة مناسبة جدا لتصوير هذا الانفعال. يكمن نجاح هذه القصة في حالة التماهي التي صنعها القاص بين بطل القصة عادل وبين العصفور، حيث نجح نجاحا مذهلا في المزج بين الشخصيتين في التعبير عن الصراع الحاصل بين الواقع وبين الحلم، بين الحقيقة وبين الزيف. نحن هنا أمام توحد، أمام تماهي تام، يعني الكل يساوي الكل، بينما السيمترية تعني التناظر والتماثل، تشابه النصف مع النصف الآخر مع وقوعه في حالة تناظر وعكسية. نحن هنا أمام الكل يساوي الكل، الشخصية عادل تساوي وتتماهى وتتوحد تماما تماما مع شخصية العصفور. ربما تقع القصة، هي طبعا القصة هي قصة قصيرة، لا يمكن أن تنطبق عليها تكنيك القصة القصيرة جدا، لكن هي قريبة منها من حيث المساحة الكلامية. هي قصة قصيرة اعتمد فيها الكاتب على فكرة البتر السردي، والبتر السردي هو شكل من أشكال التعامل مع السرد بطريقة مبتورة، هذا الذي وضعها في هذا الموضع. القصة كانت تحتاج إلى أريحية قليلا في السرد والقص والحوار والتعبير عن الفكرة، لأن الفكرة كبيرة ولا يمكن استيعابها في هذه السطور القليلة. أيضا من الأشياء التي تؤخذ على هذه القصة هي عدم التعريف ببعض الشخصيات الموجودة في القصة، مثل شخصية يوسف وشخصية منى، حيث جاءت مجهلة وغير واضحة المعالم. ربما اعتمد القاص على دلالة الأسماء، فتكون منى هي أمان القاص وأحلامه، ويكون يوسف هو الرضا والواقع والخوف من المجهول المتربص به، المأخوذ طبعا عن قصة سيدنا يوسف. ومن هنا يكون اعتماد الكاتب على المسمى أو على الاسم في التعبير عن الدلالة التي يريدها، لكن هذا غير كافي طبعا، لأن القاص مطالب بأنه يقدم الشخصية واضحة المعالم للقارئ، واضحة الهيئة، عليه أن يكسب شخوصه الملامح التي تقربها من القارئ ليتفاعل معها، ولا تظل مجهولة الهيئة ومجهولة الهوية والنسب. إذا وصلنا إلى الخاتمة، الخاتمة تخرج عن طبيعة الراوي العليم. الراوي العليم يأتي عند الخاتمة ويتوقف، ويدخل القاص بهذا السؤال، وهذا طبعا يعني لا أريد أن أقول غير مقبول، وإنما لم يكن موفقا في هذه النقطة بالتحديد. الراوي العليم عليه أن يحكي القصة كاملة من بدايتها إلى نهايتها. تجهيل الراوي العليم يؤخذ على القصة، مع أن الخاتمة لو صيغت بطريقة أفضل لكانت تضيف إلى قيمة القصة بكل تأكيد. شكرا لحضراتكم. الأديبة إيمان العسال تقدم لنا رؤيتها النقدية لنص القفص الذهبي للأديب عادل الفالوجي. بداية أستاذ عادل، وضعنا في مساحة ملتبسة بين مستويين من الحلم، الحلم كرغبة مكبوتة تسكن الأمنيات، والحلم كرؤية ليلية يحكمها اللاوعي. القفص الذهبي يظهر الطائر أولا في المنام، لكن سرعان ما يتضح أنه ليس مجرد صورة عابرة للنوم، بل إنعكاس لأمنية دفينة بالتحرر. هكذا يحسن النص أن يستثمر التداخل بين الرؤية والأمنية ليكشف مأزق البطل العالق بين قفص يلمع بالأمان الظاهري ويصدق في عمقه، وبين حرية الفضاء الذي قد يقلفه خسارة. بهذا المعنى لا تقرأ القصة بوصفها حكاية بسيطة عن قفص ونافذة، بل كرحلة في جوهر الوعي واللاوعي، فنجد أنفسنا أمام نص يختبر حدود الحرية وأثمانها. فالقفص لم يتجاوز كونه إطارا ماديا، بل يتجاوز ليصبح صورة للهوية المقيدة التي تلمع وجهتها أمام الآخرين، بينما يتآكل جوهرها بالصدق. وهنا يتكشف البعد النفسي للبطل. البطل ليس أسير الغرفة أو البلد بقدر ما هو أسير لوعيه. يتجلى الطائر في الحلم كصوت داخلي يطالب بالتحرر. هكذا نشعر بثنائية لافتة بين القفص والمنزل، وقع وجودي بين الأمان الشكلي والحرية. في ضوء هذه القراءة تصبح النهاية المفتوحة أكثر تعقيدا، فالسؤال فتح الباب أم أغلقه؟ بل هل يمتلك الشجاعة يكسر قفصه النفسي أولا قبل أن يجرؤ على التحرر في الواقع. أيضا يحضر الباب والنافذة في القصة كرمزين متقابلين، الباب علامة على العبور الواقعي واتخاذ القرار الحاسم بين الأسر والحرية، فيما تمثل النافذة أفقا للحلم والتطلع من بعيد دون اقتحام للفعل. بين ثنائية العبور والرؤية يظل البطل معلقا بين واقعة المأذون ورغبته المؤجلة، فتتكثف رمزية القصة في هذا التوتر بين الرغبة في العبور وطريقة العبور ذاته. هذا التوتر يجعلنا أمام عجز داخلي، كأن الرغبة تسبق القدرة وكأن الخيال يفتح الأفق بينما الواقع يغلقه. رغم ما استخلصته من النص كفكرة وتحليل لبعض الرموز إلا أن السرد متوتر، ظهر ذلك شخصيتا يوسف ومنى، فهما لم يوظفا بالشكل الكافي داخل النص، فحضورهما جاء أقرب إلى أطياف عابرة لا تستند إلى جذور، بدلا من أن يكون لهما دور فاعل يعمق الصراع الداخلي للبطل. أيضا النهاية التي اختارها الكاتب أضعفت أثر القصة، إذ جاء السؤال الختامي، هل خرج ليحلق مع الطيور أم أنه أغلق الباب وعاد ليستلقي في صمته، بمثابة تصريح مباشر يفقد النص غموضه وثراءه الرمزي. فبدل أن تظل الرموز مثل القفص والطوق والنافذة مفتوحة على تعدد الدلالات، جاء السؤال ليقيد التأويل، يكشف ما كان يمكن للقارئ أن يكتشفه بذاته. بهذا الشكل تحولت الخاتمة من محور للتأمل أو نهاية للتأمل إلى شرح مبسط. شكرا لحضراتكم. ويتوقف بنا الأديب عمرو زين بملاحظاته أمام هذا النص. لو أنا مكان الأديب كنت أستخدم حوار داخلي عشان أعمق فكرة الصراع بين الخيارات دي في النقطة اللي هي بتاعت اللي ظهر فيها شخصين باسمين. دايما في القصة القصيرة بتستخدم تقنيات اللي هي أنا الراوي أو الراوي العليم أو تجهيل الاسم عشان تبقى في عمومية للفكرة، يعني في إجماع أن الفكرة عميقة وهي فكرة الخيار أو الاختيار. دايما الإنسان مخير أو مسير، دايما في طريقين في الحياة، ودايما بنقع كبشر في حيرة وفي معضلة إذا كان قدامنا طريقين، وكل اختيار دايما بيأتي بنتائج. الشيء الغير مألوف في القصة بالنسبة لي يعني، لكن فيما على ذلك قصة قصيرة جدا، في تكسيف، في استخدام للرموز، وكل ده أضاف للقصة يعني. وشكرا لكم. وفي الفقرة القادمة تقدم لنا الأديبة غادة رشاد بعضا من رؤيتها لنص القفص الذهبي للأديب عادل الفالوجي. القصة بتلمس فكرة عميقة جدا وهي وهم الحرية، تنطلق من رمز بسيط ولكنه شديد الدلالة، هو العصفور المحبوس في قفص من ذهب. هذا الرمز يفتح بابا واسعا للتأمل في معنى الحرية المشروطة، الحرية التي يظنها الإنسان أمانا بينما هي في حقيقتها قيد جميل المظهر، خانق الجوهر، لكن الحقيقة إنهم عايشين داخل أسوار عالية مانعة عنهم التحليق. اللغة جاءت سلفة مشحونة بالصور الرمزية والحوارات القصيرة بين الشخصيات، عززت ثنائية الأمان مقابل الحرية. النص باختصاره وعمقه يترك أثرا يتجاوز مساحة الصغيرة. اختيار الكاتب أن يجعل النهاية مفتوحة بيضاعف من قوة النص، فالقارئ يبقى معلقا بين احتمالين، هل تجرأ عادل وفتح الباب لوجه المجهول أم أثر أن يعود إلى قيد مريح؟ هذه المساحة الفارغة المقصودة تحول القصة من مجرد حكاية إلى سؤال شخصي موجه لكل قارئ. وختاما تقدم لنا الأديبة رانيا المهدي رؤيتها حول نص القفص الذهبي للأديب عادل الفالوجي. قصة النهاردة عجبني فيها فكرة الإنسان والحرية. عجبني جدا اختيار الرموز زي معظم الأساتذة ما قالوا. فكرة القفص الذهبي أنا كنت أفضل أن يكون اسمها القفص فقط من غير الذهبي، لأن العصفور اللي هو اختاره عشان يكون المعادل الطبيعي لحالته أو حالة الحبس التي يشعر بها أو عدم الحرية، هذا العصفور إذا تم فتح الباب باب القفص سيخرج قليلا ثم يعود للقفص مرة أخرى، فهو لم يتعود على شيء آخر، فمش هيفرق معاه إذا كان القفص ذهبي أو من أي مادة أخرى يعني. فدائما العيش داخل الأقفاص مش هيفرق معنا هي ذهبية أو غير ذهبية. أعتقد أن النهاية كانت فيها نوع من التوفيق، لأنه هو فضل حائر مش عارف يخرج، مش عارف يدخل، مش عارف يكمل كالعصفور يعني. هو عامل زي العصفور بالضبط، هو برضو تعود على هذه الحياة بالرغم من وجود الصديقان اللي كل واحد فيهم كان ليه رأي مختلف عن التاني، بالرغم كده هو ظل يشعر بما يشعر به وسيظل يشعر بما يشعر به. لكن كان ليه سؤال، ما هي الحالة التي أدت إلى هذا الشعور؟ لماذا يشعر بطل عمل اليوم أنه في قفص، أنه محبوس؟ القصة لم تجب على ذلك يعني، ما لقيتش الإجابة، ما عرفتش إيه أزمته، ما هي الأزمة التي يعاني منها بطل اليوم حتى يشعر أنه حبيس قفص؟ هل هي أزمات الحياة؟ هل هي مشاكل اجتماعية؟ هل هي مشاكل مادية؟ هل هي مشاكل الوطن؟ ما كانش عندي إجابة. وكنت أتمنى أن فعلا زي ما قال أحد السادة الكرام أن السارد هنا يكون بوح شخصي، أن هنا كان هيبقى المصداقية أعلى، ما يكونش الراوي العليم أو السارد العليم هو اللي بيحكي لنا الحكاية، لا كان يبقى بوح شخصي محمل بالألم، محمل بالضغوطات الموجودة، محمل بالحيرة وبالقلق. أشكر حضراتكم جدا جدا، وأشكر الأستاذ عادل، وأتمنى له التوفيق يا رب. شكرا. وبعد كل هذه الرؤى النقدية لنص القفص الذهبي للأديب عادل الفالوجي، لا يسعنا إلا أن نشكر كل مبدعين ونقادنا وأدبائنا الذين أمتعونا في هذه الحلقة. نشكر بالطبع الأديب عادل الفالوجي على إبداعه الراقي. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.